وسبق الإشارة إلى أن القرآن في آيات كثيرة فيها أن المشركين إن إذا سئلوا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من يدبر الأمر، من خلقهم، كل ذلك يقولون الله. ومر معنا سوق عدد من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا. فقوله أنتم تعلمون، قال الشارح أي أنه ربكم، تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، أنتم تعلمون ذلك. ولهذا إذا سئلوا كما بين الله من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقكم، من الذي يدبر الأمر، من الذي يملك السمع والأبصار، من الذي يحيي ويميت، في كل ذلك يقولون الله، يقولون الله. فمعنى قوله أنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا رب لكم إلا الله، ولا خالق لكم إلا الله، ولا رازق إلا الله. فهذا الإقرار هو إقرار فطري كما سيأتي معنا. هذا الإقرار يستوجب من المقر أن يفرد ربه بالعبادة. كيف يليق به أن يعلم أن ربه تفرد بالخلق والرزق والإنعام والتدبير ثم يتخذ مع الله الشركاء والأنداد والأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ قال فهو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ انتبه لي الجملة هذه، قالوا أنتم تعلمون أنه لا ند له يشاركه في فعله. هكذا يقر المشركون أن الله لا ند له يشاركه في فعله. ما هو فعله؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير، هم يقرون أن الله لا ند له في فعله، لكن يجعلون له الند في ماذا؟ في أفعال العباد، في التعبد، في التذلل، يصرفون شيئا من تذللهم وخضوعهم وتعبدهم لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا سئلوا في ذلك لما تتخذون هذه الأنداد وأنتم تعلمون أنها لا تملك شيئا ولا تملك نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني وسطاء بيننا وبين الله، من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، أي درجة. حجر من الأحجار يقربهم إلى الله؟ حجر من الأحجار كان ملقى في جزء من الأرض ثم حملوه وصنعوه على هيئة معينة ثم صرفوا له من العبادة ما لا يستحق إلا الله، ويظنون أن هذا العمل يقربهم من الله، يدنيهم من الله، وهو يبعدهم أبعد ما يكون عن الله وعن رحمته ومغفرته وفضله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، ويقصد تحديدا قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا فيه رد يقول على جميع طوائف وفرق الضلال، على جميع طوائف وفرق الضلال. ثم ذكر أمثلة فقط على ما في هذه الآية من الرد على فرق الضلال. قال ففيها مكتوب عندنا ففيه، والأقرب أنها هكذا هو، أن الضمير عائد على الآية. ففيها أي الآية الرد على المشبهة، هذا الآن هو أولا ذكر عموما الآية فيها الرد على جميع طوائف الضلال، ثم ذكر أمثلة منها أن الآية فيها الرد على المشبهة، المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، الذين يشبهون الله بخلقه. وكذلك الذين يشبهون خلقه به. ولهذا التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق. والآية فيها الرد على القسمين. تشبيه نوعان: تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق. من يقول تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، من يقول يد الله كيده وسمع الله كسمعه وبصر الله كبصره، هذا ماذا صنع؟ شبه الخالق بالمخلوق، شبه الله سبحانه وتعالى بالخلق. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها رد عليه، لأنه لما شبه الله بخلقه جعل المخلوق ندا، لأنه شبيه، جعله شبيها. وكذلك من يشبه المخلوق بالخالق، بمعنى أن يعطي بعض المخلوقات شيئا من الصفات والحقوق التي لا تكون إلا لله، ماذا صنع بالمخلوق؟ شبهه بالخالق. فالآية ترد على نوعي التشبيه، على نوعي التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. قال والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان، كعبدة الأوثان، لا عبدة الأوثان مشبهة. نوع تشبيههم تشبيه للمخلوق بالخالق، لأنهم جعلوا للمخلوق من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فشبهوا المخلوق بالخالق. قال رحمه الله تعالى وفيها الرد على القدرية، في الرد على القدرية. ودائما لما تسمع القدرية المقصود بهم القدرية النفاة، لأن القدرية هذا الاصطلاح يطلق على القدرية النفاة والقدرية المجبرة، لكن لما يطلق هذا اللفظ القدرية فالمراد القدرية النفاة. ما معنى القدرية النفاة؟ الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر. والبدعة هذه نشأت قديما في زمن الصحابة، وجد من أحدث هذه الضلالة، نفي القدر، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن نفرا من أهل العراق جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقالوا له إن قبلنا، يعني في جهتنا، أناسا يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، إن الأمر أنف ولا قدر. فقال ابن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يقبل منه ما لم يؤمن بالقدر، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بدعة نشأت قديما، نفي القدر، وتبناها فرق ضالة. والقدر نفيه هدم للدين، لأن القدر مثل ما وصف ابن عباس رضي الله عنهما نظام الدين. ما معنى نظام الدين؟ يعني ما ينتظم الدين إلا بالإيمان بالقدر، بدون الإيمان بالقدر لا ينتظم الدين. قال الإيمان بالقدر نظام الدين، فمن وحد الله، يقول هكذا، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ينهدم التوحيد، ينهدم التوحيد. فالآية فيها الرد على القدرية. القدرية الآن النفاة لما ينفون القدر ويقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ليست مخلوقة لله، من الخالق لها؟ الإنسان بزعمهم، الإنسان بزعمهم. ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة، فجعلوا الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. إذن صار بعقيدتهم هذه صار الإنسان ماذا؟ ندا لله، فلا تجعلوا لله أندادا، هم جعلوا الإنسان ند لله، جعلوه ندا لله لأنه بزعمهم هو الخالق لفعل نفسه. قال ففيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله، فيكون يعني بزعمهم أو على زعمهم شريكا لله سبحانه وتعالى وندا له. بهذا يظهر وجه الرد في الآية على القدرية. قال وفي الآية الرد على المعطلة. المعطلة من هم؟ الذين ينفون الصفات، التعطيل النفي، والمعطلة هم من ينفون الصفات يجحدونها لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. فالآية أيضا فيها رد على هؤلاء من جهة ماذا؟ هم نفاة للصفات. قال الذين نفوا صفات الله فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه، فشبهوه بالمعدومات والناقصات. لاحظ المعطل لم يصل إلى التعطيل إلا من ماذا؟ إلا من لوثة التشبيه التي هو ما متلوث بها، فشبه أولا ثم عطل. ولما عطل صفات الله وجحدها تعطيله صار أيضا فيه تشبيه للخالق بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات على حسب نوع التعطيل الذي، لكنه يعني كل تعطيل يفضي إلى ماذا؟ إلى تشبيه. وإن شئت قل كل تعطيل مبدأه التشبيه ويفضي إلى التشبيه، مبدأه التشبيه لأنه شبه أولا فعطل، ثم تعطيله أفضى به إلى أن شبه الله إما بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات بحسب نوع تشبيهه. فالآية أيضا فيها الرد على هؤلاء، وفيها دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، فطر الله عليه العباد. وهذا مستفاد من قوله أنتم تعلمون، تعلمون أي ما فطر عليه العباد من الإقرار بأن الرب الخالق الرازق المتصرف هو الله لا شريك له سبحانه وتعالى. قال كما في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا تجدون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها، يعني البهيمة تولد تامة الأطراف، لكن لو رأيت بهيمة مقطوعة أذنها هل ولدت هكذا؟ هي ولدت جمعة مجتمعة الأطراف مكتملة الأطراف، لكن هذا بفعل الناس تسببوا في ذلك. أيضا المولود ولد على الفطرة على السلامة، فإذا دخل في شيء من العقائد الفاسدة الباطلة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها فهذه من تأثير الأبوين وتأثير المجتمع الذي يعيش فيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد جاء في الحديث القدسي وفي صحيح مسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم أي حرفتهم عن دينهم. قال وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر، حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، يعني قد يكون بعض الناس فسدت فطرته، وفسادها بماذا؟ بسبب نشأته ومن تلقى عنهم، إذا تلقى عن أئمة ضلال يفسدون عليه فطرته، فمن فسدت فطرته قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر تحصل به المعرفة. المعرفة هي موجودة بالفطرة لكنها فسدت فطرته، فسدت فطرته وغيرت وأتته الشياطين واجتالته عن هذه الفطرة، فربما مثل هذا يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة. كما قال تعالى أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ يعني الأمور الواضحة البينة الظاهرة ظهورا جليا ما تحتاج إلى دليل، ما تحتاج إلى دليل. يعني الآن لو أن شخصا جاء للناس في وضح النهار والشمس في الظهيرة وقال سأثبت لكم بالأدلة، عندي 100 دليل أثبت لكم بالأدلة 100 دليل أن الشمس الآن في كبد السماء، الدليل الأول الثاني أن الشمس الآن في كبد السماء، ويقول عندي 100 دليل على ذلك. لو قدر أن شخصا فعلا يقول مثل هذا الكلام ويسرد أدلة على هذا الأمر الواضح، ماذا يكون منشأ الأدلة التي عنده؟ ماذا يكون منشأ الأدلة؟ يعني لو لم يكن عنده شك ما اشتغل بهذه الأدلة. ولهذا من لطيف ما يذكر أن أحد رؤوس علماء الكلام مع حاشية كبيرة من طلابه، فمروا بامرأة عجوز على الفطرة وعجبت منها هذه الهيئة وكثرة الناس حوله، فقالت من هذا ما تعرفه؟ قالوا هذا فلان ما تعرفينه، هذا عنده 1000 دليل على وجود الله. قالوا هذا عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت تلك الأعرابية بفطرتها والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل، لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما يكون عنده 1000 دليل على وجود الله. إن هذا أمر ماذا؟ ولهذا نرجع إلى الكلام السابق، يقول قد يعني بعض الناس يحصل له ما يفسد فطرته فيحتاج إلى نظر. وعلماء الكلام أفسد علم الكلام عليهم في الفطرة، انشغلوا بالأدلة، حتى إن العامي الذي هو على الفطرة يستعجب من انشغالهم بالأدلة التي هي في أوضح الواضحات. ثم ماذا؟ أدلة متكلفة عقلية، يعني لو كانت من الدين لكان في الدين تكليف للعباد بما لا يطاق، أشياء متكلفة وصعبة ودقيقة جدا. ولو كانت من الدين ومطلوب من المكلفين تعلمها لكان هذا تكليف للناس بما لا طاقة لهم به. فقال وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. وكان كثيرا يعني ابن تيمية يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني لو أن مثل ما أشرت لكم لو جاء واحد إلى آخر في وسط النهار وقال له أثبت لك الآن بالأدلة أن الآن نهار، أثبت لك بالأدلة أن الآن النهار، يعني ماذا يقول له؟ من يقول أنت صاحي ولا مجنون؟ النهار واضح ما يحتاج إلى. قال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قد تكلم ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد أو الشك، هذه الثلاث كلها، الأول واجب النظر أو القصد أو الشك، هذه نشأت عند من عنده الشك، من تلوثت الفطرة وفسدت. وبيّن ابن تيمية رحمه الله أن كلها غلط ومخالفة لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف والأئمة، وباطلة أيضا بالعقل. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، أول واجب على العبد هو التوحيد. الآن لما تقرأ القرآن في بعثة النبيين، نبيا تلو الآخر، أول ما يخاطبون أقوامهم به توحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث محمدا عليه الصلاة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله. وقال الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم. قال وقال شيخ الإسلام، وهذا يتعلق بما سبق في مسألة المعرفة وأنها فطرية، قال: أول من أنكر أن معرفة الله فطرية هم علماء الكلام، هم علماء الكلام الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية وغيرهم، وهم طائف كثيرة، وهم عند السلف، عند سلف الأمة، من أجهل الطوائف وأضلهم، من أجهل الطوائف وأضلهم. نعم. قال رحمه الله: وفيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويزعم أن جعل بمعنى خلق، فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس جعل بمعنى خلق هنا. الآية فلا تجعلوا لله أندادا من الفوائد المستفادة منها أن فيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق، مستدلا بقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، مستدلا بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا تكميلا لاستدلالهم إنا جعل معناها خلق، فإذا قول إنا جعلناه قرآنا عربيا ماذا على فهم هؤلاء الباطل السقيم؟ يعني خلقناه قرآنا عربيا، خلقناه، قل جعل معناها خلق. وهذا أيضا استدل به قديما المعتزلة وبدعتهم الضالة التي يقول بخلق القرآن، مما استدلوا به هذه الآية، قالوا يقول الله جل وعلا إن جعلناه قرآنا عربيا. قال رد عليهم الإمام أحمد بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، رد عليهم الإمام أحمد بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا، هل جعل معناها خلق؟ الذين جعلوا القرآن عظيم خلقوا القرآن، هذه الآية جعلوا القرآن عظيم، إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلوا القرآن عظيم يعني خلقوا القرآن. وهؤلاء لم يفرقوا بين جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد، وجعل إذا تعدت إلى أكثر من مفعول، لأن إذا تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، جعل الظلمات، هنا تعدى إلى فعل واحد يكون بمعنى ماذا؟ خلق، جعل أي خلق الظلمات وخلق النور. لكن لما تقرأ هو الذي جعل الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تعدت إلى ماذا؟ إلى مفعولين. وبالمناسبة يعني هذه فائدة، يعني سجلوها على الهامش، لا تسجلوها في الأصل، كثرة الحركة من الصغار إلى جنب الدرس هذه تشغل الطلاب، ولهذا أنبه على هذه المسألة أن لا يكون حركة في الدرس، تعاونا على البر والتقوى، لأن الحركة هذه تشغل الطلاب وتفوت عليهم الفائدة، يلتفتون وينشغلون بمن يتحرك. ولهذا الأصل أن خاصة المكان الذي قريب من الكرسي يكون يحافظ على الهدوء فيه من أجل أن تحفظ للدرس الفائدة وللطلاب الفائدة، ولا يشغلون الحركة، نسأل الله أن يحفظنا وأن يوفقنا أجمعين. هذه لا تكتب، هذه وإنما تمشي في طريقها وفي الهواء تذهب، لكنها تبقى الفائدة حتى نستفيد يعني جميعا. حتى أيضا بالمناسبة الذي يدرس يتشوش من الحركة التي تحصل، نفس المدرس أيضا يتشوش وينشغل ذهنه عن تحقيق الفائدة. وأرجو الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. الآن كيف ندخل في الموضوع؟ الفرق بين ماذا؟ جعل، إذا تعدت إلى مفعول واحد أو تعدت إلى ماذا؟ إلى مفعولين. فقوله جل وعلا في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل تعدت إلى ماذا؟ إلى مفعولين، جعلناه قرآنا عربيا بمعنى ماذا؟ صيرناه قرآنا عربيا، ليس معناها خلقناه، وإنما هي بمعنى صير، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا. فإذا هذه الآية فيها الرد على من يزعم أن القرآن مخلوق، استدلالا بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فرد عليه من أحمد بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. هل معنى فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تخلقوا لله أندادا؟ ما أحد يقول ذلك. وهل معنى قول الذين جعلوا القرآن عظيما يعني خلقوا القرآن؟ وفيها أنه سبحانه يحتج في الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فيها أن الله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الإلهية، على إثبات توحيد الإلهية، وهذه أيضا من الفوائد المستفادة من هذه الآية. وكثيرا ما يأتي في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، انظر مثلا وأنا ربكم فاعبدون، هذا ماذا؟ استدلال توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنا ربكم هذا الربوبية فاعبدون، يعني كما أنه تفرد وحده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة فليفرد وحده بماذا؟ بالعبادة. والآية فيها استدلال بتوحيد الربوبية على ماذا؟ على توحيد الألوهية، لأن قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم غير الله، أنه لا خالق لكم غير الله. قال وفيها الاستدلال بهذه، أظن القراءة تجاوزتك يا شيخ خالد ولا ها تجاوزتك، سامحني. يلا اقرأ. قال رحمه الله وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه. الذي ما قرأته اقرأه ولو كنت شرحته. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، فهي دليل وآية على توحيد الله سبحانه وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى أنه سئل بعض الأعراب ما الدليل على وجود الرب، فقال للسائل يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال رحمه الله وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، على وجوده سبحانه، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيتدل على وجوده ووحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال، ليست هي القضية فقط إثبات الوجود. مثل ما عرفنا أن هذا الوجود فطري، وجود الله تريدون أثبت لكم أنه فطري بطريقة بسيطة جدا وسهلة وممتعة أيضا، لو أن أحدا من هؤلاء جاء إلى أعرابي في خيمته وقال اجلس سأثبت لك وجود الله أن الله موجود، ماذا يصنع به؟ قال عندي علم، أنا علم كبير أريد أن أثبت لك أن الله موجود، أو قال أنا أريد أن أثبت لك أيها الأعرابي أن خالق هذه المخلوقات الجبال والسماء والأرض هو الله، ماذا يقول له؟ ربما يقول له أن البهيمة هذه التي عندي أعقل منك، هذا شيء واضح ما يحتاج، لكن لما تتلوث الفطرة هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، لما تتلوث الفطرة وتفسد هذه مسألة ثانية، وإلا الأمر فطري، فطر الله سبحانه وتعالى على إثبات وجوده، إثبات أنه الرب، إثبات أنه الخالق. ولهذا انظر هذا الأعرابي لما سئل ما الدليل على وجود الرب، يعني سؤال غريب يعتبر، ما الدليل على وجود الرب؟ قال يا سبحان الله. وعادة الأعراب، وهذا انظروا في كثير من الأحاديث، عادة الأعراب يستدل بالمحيط الذي عنده، يعني لما يريد أن يتكلم يتكلم بالمحيط الذي عنده. قال إن البعرة تدل على البعير، بعرة تدل على البعير، وإن أثر الأقدام يدل على المسير، لما نرى أثر أقدام نعرف أنه مشى من هنا شخص. ثم يقول فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يعني هذه أمور واضحة، يعني هذه أمور واضحة بينة ظاهرة. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم، وهؤلاء لا يساوونهم بالله في الرزق والتدبير، وإنما يسوونهم بالله في المحبة فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الآية. والمذكور في هذه الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. نعم. ثم هذه الآية أيضا هي من جملة الآيات التي يريدها شيخ الإسلام في هذا الباب، باب التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد والشبيه والمثال. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المراد من الناس عن المشركين، مراد من الناس أي المشرك الذي يتخذ مع الله سبحانه وتعالى إلا الشركاء. ولو تتأمل هذه الآية مع الآيتين قبلها، الله جل وعلا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه فيها التوحيد، ثم التي بعدها فيها براهين التوحيد، إن في خلق السماوات والأرض إلى تمامها، هذه براهين التوحيد. فلما ذكر التوحيد وذكر براهينه الواضحات الجليات قال بعده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مع وضوح التوحيد وجلائه وكثرة براهينه وشواهده ودلائله، مع ذلك يوجد في الناس ماذا؟ من يتخذ ما من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء وأمثالا، أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذا ما هو؟ تسوية. يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم محبة مساوية مماثلة لمحبتهم لله، يحبونهم كحب الله، فهذا تسوية. تسوية في ماذا؟ في المحبة، في التعظيم، في الذل، في الخضوع. انتبه لكلام الشيخ، قال: وهؤلاء لا يسوونهم بالله في الرزق، بفتح الراء، في الرزق والتدبير، في الرزق والتدبير. وليعلم أن ثمة فرق بين الرزق بفتح الراء والرزق بكسرها. الرزق مصدر للفعل رزق، يرزق رزقا، والصفة مثل الرزق مثل البر، مثل الخلق، الرزق، البر، الخلق، هذه كلها يعني مصادر، خلق يخلق خلقا، برأ يبرأ برأا، ورزق يرزق، ما يقال رزقا، رزقا، هذا المصدر. أما الرزق الشيء المرزوق، النعمة، النعمة هذه يقال لها رزق، لكن فعل الله، فعل الله لما يقال فعل الله، لما يقال الخلق والبرء ما يقال والرزق، قال والرزق، لأن هذه أفعال، هذا مصدر يدل على فعل لله عز وجل. الخلق مصدر لخلق، البرء مصدر لبرء، الرزق مصدر لرزق، رزق رزقا. فيسوونهم بالله في الرزق والتدبير، الرزق بفتح الراء، الرزق والتدبير. قال: هؤلاء لا يسوونهم بالله في الرزق والتدبير. قل من يرزقكم من السماء، هذا لما يقال لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، سيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهم لا يسوونها بالله في ماذا؟ في الرزق والتدبير. الرزق يكون الله هو الذي يرزق، التدبير يكون الله هو الذي يدبر، من يدبر الأمر يكون الله، من يرزقكم يكون الله. إذن هم لا يسوون هذه الأصنام بالله في ماذا؟ في الرزق والتدبير، وإنما يسوونهم بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة. محبة ماذا؟ العبودية التي يترتب عليها الذل والخضوع والانكسار، فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا. قال: فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، يعني من المشركين، الشرك الأكبر الناقل من الملة، المحبط للعمل. قال: ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: الآية فيها دليل على أن الله لا ند له. ما معنى هذا؟ لا ند له يعني في حقيقة الأمر لا ند لله، لكن واقع المشركين ماذا؟ أنهم اتخذوا هم أنداد، لكن هذه الأنداد هي في الحقيقة ليست ند لله، الله لا ند له، لكن هم جعلوها بزعمهم أندادا لله عز وجل. أما الله لا ند له، ليس لله ند جل وعلا. إذن ماذا عن هؤلاء؟ هم جعلوا هذه الأصنام أندادا، هي مجرد أحجار سموها بأسماء هم وآباءهم وجعلوها أندادا لله بزعمه، وإلا الله لا ند له. قال فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها الرد على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا. هذا كلام جميل ومنقول عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، كلام جميل. قال وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة، تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، مثل ما قال يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد أسماء، مجرد أسماء. قال أسماء فارغة، يقول الشيخ مجرد أنداد له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، جعلوا لله شركاء قل سموهم. ومثلها أيضا قولها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم، المحبة المذكورة في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، المحبة الشركية التي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، هذه المحبة محبة العبودية، محبة العبودية، محبة الذل، هذه ليست إلا لله لا تصرف لأي مخلوق، المحبة التي يترتب عليها ذل العبد وخضوعه وانكساره وعبوديته، هذه خاصة بالله، لا يجعل مع الله فيها شريك، لا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قال والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. وهذا جاء في تمام السياق، تمام السياق قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جاء في تمامها: وما هم بخارجين من النار. من هم؟ هؤلاء المتخذين لله الأنداد يسوونهم بالله في المحبة. ولهذا قال الله في موطن آخر عن حال هؤلاء: ماذا يقولون إذا دخلوا النار؟ فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يسويكم يحبونهم كحب الله، يسويكم برب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب وتوحيد الحب، لاحظ الآن في فرق دقيق بين توحيد المحبوب وتوحيد الحب، هذه كلها في القلب، هذان كلاهما في القلب، توحيد المحبوب وتوحيد الحب. قال: توحيد المحبوب، توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أن يكون ماذا؟ المحبوب حب العبودية والذل والخضوع ماذا؟ واحد، وهو الله، لا يتعدد محبوبه، لا يتعدد محبوبه، مثل ما مر معنا في كلامه رحمه الله، فكنا نعم إيش فكن واحدا ولواحد ها فلواحد كن واحدا في واحد فلواحد كن واحدا في واحد. فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. توحيد المحبوب ألا يكون في قلب حب عبودية إلا لمن إلا لله. هذا توحيد المحبوب. النوع الثاني توحيد الحب. الأول ما هو؟ الإخلاص. الأول الإخلاص. توحيد المحبوب هذا هو الإخلاص. الثاني توحيد الحب هذا الصدق. لا بد أن يكون الحب خالصا ولا بد أن يكون ماذا؟ صادقا. فالإخلاص فيه ألا يتعدد المحبوب، والصدق فيه الذي قال عنه توحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له، لا يبقى فيه. يعني صدق المحبة أن تكون القلب معمورا بها، مثل ما يقال توحيد الإرادة وتوحيد المراد. توحيد الإرادة وتوحيد المراد، توحيد الحب وتوحيد المحبوب. نعم. قال رحمه الله: وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. نعم. يقول قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، معناها أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، أو من أصحاب الأنداد لله، معنيان قيل فيها: من أشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة، لا تساويها محبة. والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. أهل الأنداد يحبون الله أو لا يحبونه؟ يحبونهم كحب الله. إذن هم ماذا؟ يحبون الله، لكن حبهم لله ماذا؟ ليس خالص، جعلوا مع الله فيه شريك، فرده عليهم، رد عليهم هذا الحب الذي عندهم، لم يقبله منهم لأنه جعلوا مع الله فيه ماذا؟ الشريك. ويوم القيامة يدخلهم النار وما يخرجون منها، لأنهم جعلوا مع الله شريك في هذا الحب الذي لا يكون إلا لله، حب العبودية والذل والخضوع. قال: والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، لم يجعلوا مع الله فيها شريك، ومحبة المشركين لله مشتركة، جعلوا مع الله فيها شريك. إذن المؤمن أشد حبا لله، أشد حبا لله، لأن محبته لله خالصة. أما المشرك قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم، قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، أشد من المشتركة. قال: ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذه ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر، وأن ذلك هو الشرك الأكبر الناقل من الملة الموجب للخلود في النار. ولهذا ختم السياق بقوله ماذا؟ وما هم بخارجين من النار. هذا لا يكون إلا لماذا؟ لمن أشرك الشرك الأكبر، هذا الذي يبقى في النار